قلنا ها في المياه وقلنا في عندنا حساسية ربنا تدوس على المنزل اللي لاحظته كنت حاطط عليها الدقائق لما كنت نصف وراء خلف بعض الأئمة الذين جرت العادة بأن تصلوا وراءها نعم هل كنت كيف تنظر كنت مني كنت تنظر ملاحظات حيث ربما تجمزوا وتدعم عرف كنت تنظر شيء رحمك لا شيء زي ما بغيت أنا هكذا نزل القرآن زيني الحرب لا تفرزوا ورقيق الأولى جميعا ورقيق الأولى له في شبر ولا ترقق حالته للدار إذ غلب المجيب بعد النقل حرفان مستعلم وكلم شهادة أبيات سنة 70 ما في 90 أبيات قليلة جدا فقط تأخذون بها إن شاء الله تعالى زين الحرف لا تخرجوا عن الحد والنهي فوجمع حروف الذكر من أفضل الذكر هذا المعنى الذي هو أنك بحرصك على إتقان التلاوة إنما تتقرب بذلك إلى الله جل وعلا ونحن طبعاً حينما نذكر بعض سادتنا وبعض أساتذتنا ومشايخنا وبعض أئمة مساجدنا لا نذكر ذلك من باب التنقيص ومن باب الازدراء ومن باب الطعن نعوذ بالله من ذلك أولا نحن لا نسمي ثم أمر آخر وأنه فقط نشير إلى هذا الأمر يعني نظرا إلى أهميته فنذكر بأن ثمة من الأئمة حاجوا بهم أن يعتنوا بهذا الجانب اهتماما بالغا بالنسبة وأن الأمر يتعلق بالمحراب وما أدراك ما المحراب وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. بقت ما قلنا. مكذبين. غير فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من خير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قلنا بأن الغنى عن ثمرات قلنا بأزمنة الغنى أربع مرات هذا هو المشهور عندنا في الكمال تجدون عندكم في الكتاب مجموعة من الأخوات عندهم الكتاب غير شيء فتجدون أزمنة الغنى أحيانا تكون قد ذلك القمة نسمع بأنها ذكرى غنى تعبر عنها عند علماء التشويق في أكمل ما ثم بعدها يعني أنقص منها قليلاً أنقص من الأكمل فتكون كاملة لغة يقال هذا أكمل وهذا كامل فالأكمل يكون أكثر والكافر يكون أنقص كاملة ثم ناقصة ثم أنقص أكمل ما تكون في النون والميم المشددة والمضغمة مثل صاحب ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي ما لهم أكمل لما تقول حينما يتعلق الأمر بالنون والميم المشددتين، ثم بعدها مباشرة الكاملة، هذا في النون والميم المخفاتين، وسنرى متى تخفى النون ومتى تخفى الميم. نحو مثلا الإنسان، فالغنة هنا إذا رأينا فهي أنقص بقليل من التي في مثل ولكن مره، تحس أن ذاك الغار فالتجويب الذي تخيشه يمتلئ بصدى، بصدى على الصدى شنو هو الغنة يمتلئ الصدى، لكن لاحظ لاحظ فرق ولكن الله بخلاف الإنسان فهي أنقص من هذه الأكمال. ثم كذلك يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا وأكثر. نحن من الجنة والناس، وطبعا هذه المدة الزمنية التي يسميها بعض العلماء بمد الغنة باعتبار أن فيها تطويلا في الزمن، فيسمونها أو يعتبرونها من ملحقات المد، من ملحقات المد يسمونه مد الغنة، هذا غير اصطلاح، وإلا فمداء هذه المدة الزمنية على القراءة، فالذي يقرأ بالتحقيق لا شك أن المدة الزمنية في النون المشددة تكون أطول، والذي يقرأ في التدوير لا شك أنها تكون أقل، لكنها أطول من يقرأ مثلا بالحذر وهو السرعة في القراءة قراءة المرتبة. ثم الناقصة، متى تكون النون من حيث غنتها ناقصة؟ إذا تعلق الأمر بالنون والميم الساكنة الأخرى. أولا سنة النون والميم، أسألكم هذا السؤال، اذكر لي مراتب الغنة. أول مرتبة من مراتب الغنة وهي التي يعبر عنها بالأكمل حينما تكون النون والميم مشددة، ثم بعدها المخفاتين في النون والميم، ثم بعدها الناقصة، متى تكون الغنة ناقصة؟ إذا تعلق الأمر بالنون والميم الساكنتين المظهرتين. نقرحب، وبالتالي حينما نسمع بعض من يقول في تعريف الإخفاء هو نطق النون، فما معنى تعريف النون؟ ولكن الشاهد عندنا وصف هذه النون بأنها بغير غنة، يدفي عنها غنة مطلقة. قد نلتمس له العذر إذا أراد بالنفي هنا نفي الكمال، لكن إذا أراد نفي أصل الغنة نقول له أخطأ، لأن الغنة صفة متلبسة بالنون والميم في أي الأحوال، إلا أنها تختلف من حيث مراتبها، فإما أن تكون أكمل، وإما أن تكون كاملة، وإما أن تكون ناقصة، وإما أن تكون أنقص، فهي تكون ناقصة في النون والميم الساكنة. نحو مثلا أنعمت، لاحظ، ولكن لا ينبغي أن يتعسف الإنسان بالإتيان بهذه الغنة فيقرأها بغنة زائدة، أنعمت عليه، لا، هذا لحن خفي طبعا، لكن في المقابل ما ينبغي أن تختلف أنعمت بحجة أنك تقرأ النون مظهرة، لا، اقرأها بغنتها التي هي في مراتب من حيث المراتب هي ناقصة، فتقرأ أنعمت. قد مررنا على أن النون فيها جريان جزئي، إذا ذلك الجريان هو إذا تأملنا سنجد أنه يهيئ للنطق بالنون بغنة في أنقص أو في باعتبارها في المرتبة الثالثة وهي المرتبة الناقصة، ثم أنقص ما تكون في النون والميم فش الساكنتين وإنما المتحركة، بمعنى أن حتى النون والميم لما تكون متحركة سواء بالضم أو بالكسر أو بالفتح فيها غنة، نعم فيها غنة، لكنها في أنقص ما تكون وهي المرتبة الأخيرة. قلت بأن الخلاف هو الغني، منهم من يجعلها ثلاثة مراتب، فيعد النون المخفاة أو المرتبة الثانية والأولى مرتبة واحدة، يعني مسألة غير خلاف لفظي، وإلا التفصيل يقتضي أن يقال بأن المراتب إنما هي أربع مراتب، هناك النون والميم المشددتان، ثم بعدها مباشرة النون والميم المخفاتين، ثم بعد ذلك النون والميم الساكنتين المضعرتين ثم المرتبة الأخيرة النون والميم المتحركتين بأي نوع من أنواع أحكام الميم الساكنة. كم عدد أحكام الميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام. وسيأتي معنا لأن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام بزيادة حكم على هذه الأحكام الثلاثة وهو الإخلال أو القلب، والقلب هو الأصح وإن كان الأشهر هو الإخلال. الإضغام نبدأ الإضغام لاحظوا إما أن يتعلق الأمر بغنة أكمل ما تكون على درسنا المراتب فاسمه جهاز الجدول نفهمه متفقين أكمل ما تكون حينما يتعلق الأمر بالميم عندنا ميم مع ميم ما لكم من الله كارتفاعة واحدة كما يعبر عن ذلك علماء التجويد لاحظ لو أنك قرأت ما لكم من الله صار الأمر يتعلق بارتفاعتين ما لكم من الله ما لكم صارت من مظهر وهذا لا شك أن فيه ثقلا على اللسان والعرب وكعادتها والقرآن إنما نزل في لسان عربي وفيه من الرحمة بهذه الأمة التي نزل عليه القرآن ما فيه كانت تأبى الثقل ولا شك أن قراءة الميم مظهرة في مثل هذا الموطن يسبب ثقلا في اللسان ولذلك أضغم مثل هذه الميم الساكنة في مثلها وما يسمى بإضغام المتماثلين ميم ساكنة في ميم متحركة ما لكم من ترى ما لكم من الله ثم الإخفاء والإخفاء متى يكون عند الله مثال ترميهم بحجارة لاحظوا في الشفتين هل هما مطبقتين الشفتين هل هما مطبقتين اطباقا خالصا ام بينهما فرجة كما يخاف البعض ما لم ترميهم بحجارة ايهما الصواب صم بك هذا يسمى هذا يسمى قلب علاش لا تقمع ولكن هذه ماشي ميم ساكنة هذه ميم منونة صم بخلاف ترميهم احنا كنتكلموا على الميم لساكنة ترميهم ساكنة صم هذه ميم منونة تأتي معنا هذه عند علاقة النون الساكنة والتنوين إذا الميم المخفاة من حيث قراءتها الأصح أيها الإخوة والأخوات هو أن يقرأ حكم يسر بدون تكلف في ترك الفرجة بين الشفتين قبل ما تقرأ ترميهم بحجارة لا كيف تقرأ ترميهم بحجارة هو الذي عبر عنه وعبر عنه في السرعة المسؤول نقلا عنه يقول وعيد ثلاثة إذا ترميهم بحجارة لاحظوا الشفتين هل هما مطبقتين الشفتين هل هما مطبقتين اطباقا خالصا ام بينهما فرجة كما يقرأ البعض ما لو ترميهم بحجارة أيهما الصواب؟ صم بك هذا يسمى هذا يسمى القلب علاش؟ لا تقمع ولكن هذه ماشي ميم ساكنة هذه ميم منونة صم بخلاف ترميهم إذا كانت المعلمين لساكنة ترميهم لساكنة صم هذه ميم منونة تأتي معنا هذه عند علاقة النون ساكنة والتنوين إذا الميم المقفل من حيث قراءتها النصح أيها الإخوة والأخوات هو أن تقرأ حكم يسر دون تكلف في ترك الفرجة بين الشفتين لا تقرأ ترميهم بحجارة لا كيف تقرأ ترميهم بحجارة هو الذي عبرنا عنه وعبرنا عنه في السرعة المسؤول نقلا عنه من غير كالزين لمس ترميهم بحجارة لا هكذا من غير كالزين ترميهم بحجارة. دكتور أيمن زوي حفظه الله تعالى ذكر وذكر غيره بل ألف بعضهم في ذلك هداية القارئ إلى وجوب الإطراق عند القلب والإخفاء أو هداية القراء إلى وجوب الإطراق عند القلب والإخفاء لأن القلب ملحق بإخفاء الميم سالم ألف بعضهم في ذلك وحقق دكتور سالم أيمن زوي يقول وغيره كذلك لأن أول من قال بالفرجة تشعر بأن الأمر محدث للمحدث يعني حوالي 40 سنة أخيرة أو 50 سنة أخيرة بدأ تشكلون أعضاء شبكة الأنترنت رجعوا بيروا الميم وبد وتعليق كيف تطرق إنه تطلع في هذا القرار لكن شنو نذكر خلاصة ما ذكر أن هذا الأمر أوله محدث ويكفينا في بيان كونه مرجوحا كونه محدثا لأن العبدة في القراءة إنما هي السند وحينما نقول النقل وحينما نقول السند معنى ذلك فهو عنق التاريخ وليس أمرا لو تعلق بشيء محدث فأول من قال بذلك من المعاصر المقدم رحمة الله تعالى عليه هو الشيخ عابد بن السيد بن عثمان هذا شيخ عموم المقاري المصرية في زمنه وكان هو المشرف على الإذاعة المصرية ولذلك لا نستغرب حينما ربما يغلب على الظن ونحن نسمع لقراءة مثلا الشيخ عبد الله عبد الصمد والشيخ مثلا المنشاوي الشيخ ابن علي بنا وغيره ممن كانوا يسجلون في ذلك الزمان في الإذاعة المصرية حينما نسمع هؤلاء يقرأون بالفرجة فكان الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الذي يفردها عليه وقد ذكر قول الشيخ قبارة وهو ممن قرأ على هذا الشيخ اللي هو عثمان بن السيد أو عثمان عامر بن السيد بن عثمان قرأ عليه السبع من طريق الشاطبي من غير فرجة بين الشفتين رحمه ثم عاد إلى الشيخ وقرأ عليه القراءات الثلاث المكملة للسبع فيصير مجموع ويسمى بالعصر صغر فلما قرأ عليه الثلاث المكملة للعصر قرأ عليه وأمره بالفرجة فنسك أن هذا أدل دليل على أن الأمر بل الشيخ نفسه لم يكن يقرأ بالفرجة بفرق الفرجة بين السبعين بل في هذا الشريط الذي تشاهدونه وانتم صائمين سوي ذكر رحمه الله حفظه الله تعالى انه ساله مشافهه التقى به يوما فساله يا شيخ بادب التلميذ مع شيخه يا شيخ هل قرات على شيخك بترك الموزع فقال له لا وابى ان يستكمل الحديث معه مع قصص من سوء الكريم فدل ذلك على ان الامر هو محض اجتهاد ولا شك ان القراءه لا مدخل لها في الاجتهاد والقياس القياس لا مدخل له والاجتهاد لا مدخل له في القراءه لان القراءه انما هي سنه متبعه فاذا تعارضت القراءه بالسند والمشابهه مع الاجتهاد ايهما نقدم نقدم القراءة تقل لنا فدل ذلك على أنه محض اجتهاد وقياس قال الشيخ رحمه الله الإخفاء في الميم الساكنة على الإخفاء في النون الساكنة كما سيأتي معنا بيان إن شاء الله إذن وهذا يشكل له الإطار لما نقرأ هكذا بإطباق الشفتين من غير كسل هذا فصل بل الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر وهو يتحدث عن الحكم الثالث من احكام النون الساكنه والتنوين وهو القلب ذكر ان النون انما تقلب ميما خالصه عبر بالخلوص هنا فدل ذلك على انها من ميم خالصه باطباق الشفتين من حيث مخرج الميم فتطبق الشفتان اطباقا إصباطا خفيفا من غير كسر. كيف نقرأها؟ ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. مقصود ترميهم ونطلق الكرة جدا هذا لا هي رأيي قصدي نحس وأسمع صدى تلك الميم التي يخرجها الشفتين. كل إدغام لغة والإدخال أضغمت اللجامة في فم الفرد انتهاء سلاحا وإيصال حرف ساكن مثل ذلك ويكتب بينهما الطائفة فتصيران حرفا واحدا مشددا. لاحظوا معي الإخفاء قال لغة هو السبب واصطلاحا ونص بحرف بصفة بين الإدغام هذا هو تعدية سيدنا العلماء والمحققون حينما يعلمون الإخفاء يعلمون ويستعد أنت لا تصوم شروط ولكن ما يكفي لكم تفضلوه دون أن تعرفوا المقصود بهذا التعريف ومضمون هذا التعريف وما يحوي هذا التعريف من معنى. من أن يقول العلماء نطق بحرف أي حرف هنا هذا إخفاء لغة يعني أعطونا الاصطلاح في عموم الإخفاء المتعلق بالأمر بالنون أو بالميم لكن هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإظهار عال عن التشديد مع بقاء الغلة في الحرف الأول صحيح ترميهم بحجارة لما تقرأ ترميهم بحجارة وتقرأها على الصفة التي ذكرت ترميهم بحجارة لاحظوا معي تأملوا شوفوا في أزياد ترميهم بحجارة طيب كل هذه الباب يا وفي نفس الوقت ما كان قاش الميم بصورة عنه ترميهم بحجارة إذا هذا هو معنى لا هي بالمظهر ترميهم بحجارة ولا هي بالمظهر إبغاما كاملا بحيث تصير باء ترميهم بحجارة فبقيت الميم من حيث ذاتها ومن حيث صفتها لكن لم تدغم الإدغام الكامل بالباء وفي الوقت نفسه ليست مظهرة عاد عن التشديد أن يبقى صوت الحرف المصطفى مستقلا عن صوت الحرف المباشر ومعنى بقاء الغلة في الحرف الأول أن يبقى صوت الغلة مع الحرف المصطفى ولا يكون مع صوت الحرف المباشر هذه مشكلة دقيقة جدا لأنه إن تسمعوا البعض مثلا كي قال لا تشوف بالغلة كيف هذا؟ ترميم بالغلة فتخلص هذه الغلة ما بين الميم ومن الباء لا صوت الغلة لا تعلم طائر امتداح اصلا من الباء وبالتالي لا ينبغي للباء ان تتاثر بالميم التي قبلها فتقرا مشوبه او شبه مشوبه بالغنه ترميم بالتجاره صاحب معي شكل الشفتين يكون مخلوط الميم المفرد ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجازاه ولا كذب هنا الدكتور ايمن سوي حفظ الله يعلم أو يبين لنا معنى هذا التعريف للعلماء لما يقول العلماء الإخفاء هو نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإظهار عال عن التشديد مع بقاء الغلة في الأول إيش كيف السؤال؟ لاحظوا معي عندنا الجدول في الإظهار والإخفاء والإظهار أخذوا معي مسألة لطيفة تستجب إلى شيء من التقييد أو كثير من التقييد عندنا إخراج الحرفين عن أي حرفين نتحدث؟ الميم؟ شد الميم والباء الميم والباء نتكلم على الميم المظهر سلام حرف فاتحة وإن كانت هنا ينبغي أن يحرص القارئ أكثر على الإظهار غير المغضوب عليهم ولا لما تقرأ عليهم ولا كم ارتفاع في إخراج الحرفين؟ ارتفاعتين هذا ما عبر عنه بارتفاعتين الصوت في الميم هل هو ظاهر أم خفي؟ ظاهر سيما أن الأمر يتعلق بالإظهار فعندنا ارتفاعتين غير المغضوب عليهم ولا كيف غير هذا الجدول يرسم عنه كل إذا إخراج الحرفين الحرف الأول يستأنس به في تعليل العلماء باش يعرف ما يدخل القدس فقد خير تعريف هذا في قلب صحيح الله نحن التعريف هكذا دون أن نعرف مراميها ومعانيها ومقصودها ومراد العلماء منها. العلماء تشعروا سيدنا العلماء الكلام يرون كان دقيقا مش يدري فقط على كلام هكذا بمجرد الكلام أو يعني أحيانا الإنسان يكمل مثلا بالكلام وهو يريد مثلا أن يعبر عن شيء قد يعبر عنه في ألفاظ وعبارات أقل من ذلك. لا أقصد هذا هو الذي يمكن أن يقاس عليه كلام العلماء في التجويد. لا كلام العلماء في التجويد لأن التجويد فيه معنى الثقة وفيه معنى الإتقان وفيه معنى التحسين وكلها معاني لا شك أننا نلمسها في كلام العلماء وفي تعليمات العلماء للأحكام. فلما يقول العلماء في تعريف الاستقفاء هو نقول في صفة بين استظهار وإظهار إذا فهم يقصدون هذا الأمر حقا وتعليل هذا الكلام بهذا الجدول المشار إليه أمامكم في الشاشة. إذا لاحظوا معي بارتفاعتين صوته ضاعف الحرف الأول يقصد الميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الميم ظاهرة بارتفاعتين عليهم ولا عليهم ولا هناك ارتفاع. الآن في الإخفاء لاحظوا معي إخراج الحرفين بارتفاعة واحدة لما تقول تضميم بحجارة أيمكن أن تقارن من حيث الارتفاعتين بما تقدم من إظهار الميم الفاتحة عليهم ولا فإنما ارتفاعتان في الإظهار لكن في الإخفاء ارتفاعة واحدة تغميهم بحجارة ثم قال الصوت ظاهر. إذا فقد أشبهت الإظهار بماذا؟ في ظهور الصوت بخلاف الإدغام. هل أنني مثلا أدغمت مثلا الميم في الميم وقالت تغميهم بحجارة صارت ارتفاعة واحدة بحيث تحول الحرف الأول إلى الثاني هي ما أشبهت الإدغام في تحول الأول إلى الثاني بدليل بقاء الميم لكنها أشبهت الإدغام بماذا؟ في ارتفاعة واحدة. ومن ثم قيل بأن الإخفاء هو صفة الاسم أنا دقيقة من الشخص نصكم بها لما فهمش ماشي مشكل ولكن الإخوة ربما في التخصص فيه من تجويد ورغبة المزيد ورغبة في التعليم فلهم أذكر هذا مثل هذا الجدول الذي عدل به الدكتور صالح المزيد حفظه الله تعريف العلماء في معنى الإخفاء. إذا من خلال هذا الجدول يستطيع أننا إخوة الأخواني بأن الإظهار من حيث صفته فهو بين الإظهار أو إخفاء بين الإظهار والإظهار فهو بين الإظهار يشبه الإظهار في ماذا؟ في بيان وظهور الميم ويشبه الإدغام في الارتفاعة الواحدة. نمر مباشرة حتى لا نطيش إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. الآن دابا غادي نشوف أحكام النون الساكنة لا نتكلم على أحكام النون أو نتكلم على الغناء نتحدث عن حرفين اللي هما النون والميم. الميم مر معنا أحكام الميم الساكنة الآن التنوين. التنوين هو النون الساكنة تلحقها العرب آخر اسمه الأفضل لا حفظ ووصلا لا وقفا وعلامة في الخط مضاعفة الحرف نحو بيتون بيتي بيتا عليمون عليمين عليمون. أسألكم سؤالا ما وجه الارتباط بين النون الساكنة والتنوين؟ العلماء لما يتكلموا على الأحكام يقولوا أحكام النون الساكنة والتنوين وهي نفس الأحكام. تصير لها تكون ميما تنوين في تعرفه في الأمر فاش صوت وقد مضى معنا تعريف العلماء أو وصف العلماء لعلم التجويد في ديما كنقول يسمونه إما علم التجويد أو الظرف الصوتي تسمعنا الظرف يسمونه الظرف الصوتي. علم التجويد يسمى عند بعض العلماء بالظرف الصوتي لتعلقه بعلم الأصوات نظرا لأن النون الساكنة والتنوين يشتركان صوتا النور التي يخرجها من طرف اللسان مع حصول الثنايا العليا، تلك النور التي صفتها ما تقدم معنا من الغنة، تلك النور هذه هي نفسها كما يقول بيت يعني متاثر انطق بها عليم حكيم. حال هذا عليم، النور اللي كاين نفسه حالها حال النور ديال انعمتها نفسه هي نفسه. ولذلك قالوا لنون ذلك سر الشكوى العرب اخر الاسماء لم تغزى خطرا، بمعنى هذا العلم ماشي علم الله سبحانه هذا، هذا علم اخر له تعلق بالجانب التصوير وبالجانب المدني. فماذا النون ساكنه مثل من يشتري جانب فوقي، لذلك كانت احكامهما واحده. ولذلك لم يشوف حتى امثله لما ياتي بالمثال في النون الساكنه وكذلك في السنه. تمام الله يسعدك. فعلا لانه الصغير يقول لك شغل بالمشافه الشيء اللي عملت فيه كيدير عليمون كيدير هذيك اللون مش فاهم ما تبغي تعلم هي الصغير وشوف كل هي عليمون ولا بيت ولا يكتبها بلون هكذا يعني لفظا وخطا. طب يا رجل العاطل اليوم ان شاء الله لنا واحد موعد مع عاطلكم حول وسائل وطرق لتحفيظ القران الكريم، لعلها سلك نفسه مثلك بين قوسين التنمية البشرية والحكمة الله لك المؤمنين ألا وجدها فهو أحق بها. إذا لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الأوكسيدات، وما نراه من وجود حركة من فوق أحد فوق فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف والثانية ثلاثة معنى هذا تعليل لمعنى تلك النون الساكنة ضمن التنمية. قالوا بأن الحركة الثانية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى تلك النون الساكنة الثانية التي تحدث عنها، والحركة الأولى هي حركة الحرف الذي قبل تلك النون الساكنة ودخل وظهر. أحكام النون الساكنة والتنوين جمعها العلماء في أربعة أحكام. يقول الناظم رحمه الله: وحكم تنوين ولونه يلقى إظهار إظهار إظهار وإشغار إظهار وقلب يلقى فعند حق الحق سؤال لك سؤال في العام من يتعلمون هذا العام وقلوا عبد الله أنا أتحدث أذكر أن لي في تعليم لا لا تخالفك ولو بيت وأضغما بغنة أي لا زلنا مع الإضغام هذا مستثنيات الإضغام وأظلما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباء طيب مغير بيت واحد يشيب الآن بضغطة الزر تجدين أبيات كلها فتجدين المقدمة الجزرية من أولها إلى آخرها وعند حرف والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء أي الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ ما شرط حكاية الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ إذا غير بيت واحد يكفي بضغطة جزر كما أقول دائما تصلين إلى المقدمة الجزر فقط هذه الأبيات حتى يعود إلى الطالب ها الطالب نفسه على حفظ هذه المنظومات وحفظ هذه الأبيات الذي لاحظوا غير عن الأبيات الجزر نخطط إلى أحكام المستكين لاحظوا شنو قال؟ وحكم تنوين ونون يلقى إظهار إظهار وقلب يلقى إذا نذكر منها أربعة ثم خلف عند حرف الحرف أي إظهار مخرج حروف الإظهار في الحرف فعند حرف الحرف أظهر أي أظهر أيها الطالب أيها المجود أيها المشتغل بعلم التجويد أظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحرف وهي حرف الإظهار ثم قال والتنين يا كسر والتنين اللام والراء لا بغنة إذا حينما يتعلق الأمر اللام والراء فالغم يمر إليه وهذا ما أشير إليه في الأسبوع أمامكم إبغام عندنا بغنة أكمل ما تكون هي في النون والميم ثم بغنة كاملة في الواو والياء ثم بدون غنة اللام والراء القلب يكون عند الباء والقلب عند الباء بغنة كذا القلب عند الباء يلفى يوجد البيت الشيء الذي وجدته وكأن ذلك الطالب يبحث ولذلك يقال الطالب باحث طالب الشأن هو أن يكون باحثا وأن يكون دائما دائما دواما إلى البحث ما ألفينا وجدنا نعم جاءت في آية وجدنا في آية منها ألفينا فدلت على أن ألف وجده. وكأن هذا الطالب يبحث عن مغيته فيجدها في الإظهار عندما يتعلق الأمر في حروف الحرف مش واضح الشيء ولا لا؟ فهنا اذكر وأقيما بغنى الديون إلا بكلمة كدنيا لاحظوا معي دنيا وبنيا وقنوان وقنوان هذه الستة لأن النون الساكنة إلا قيمة الغذية لأن من شرط الإدغام أن يكون من كلمتين فإذا أُقيمت في مثل البنيان أدى ذلك إلى تغيير المعنى وفساد هذا المعنى ثم إبقى أن الإدغام يكون من كلمتين وبنيان النون الساكنة والياء صارت معا أو جاءت معا في كلمة واحد هذا هو الإدغام ثم الإدغام ثم القلب ثم الإخفاء أريد إشارة فقط لفين القلب يلحق بما تقدم بنا الإخفاء في الميم الساكنة لا لأنك عندما تقلب هذه النون الساكنة لا تقلبها نونا ميما خالصا مثال الإكسيد يقول لك شيء الله يسعدك صم بكم صم بكم عندما صم بكم صم تنوين ها هذا شو فيها صم نخلي هذه الكلمة الأولى اللي هي الميم الكلمة الثانية اللي كتحل محل نون ساكنة عن قبل نون ساكنة دي من خالصة تريد صمم تريد صمم صمم صمم مع غنى إذا صارت ميم ساكنة ما دام صارت ميم ساكنة بعد هذا إذا ما يلحق به الميم الساكنة والتي من أحكامها الإخفاء إذا وجدت الباء بعد الميم الساكنة فإن الميم الساكنة تمحق الصفة الصفة تقرأ على صفة الميم المخفى فتقرأ بصفة بين الإبهار والإظهار بإطباق الشفتين من غير تسريع الميم الساكنة المخفال، هذه التشريع عندهم، الميم الساكنة المخفال والميم أو النون الساكنة المقلبة ميما خالصة هما الزيادة، عبر عليها كما شئت، لكن المعنى والمراد واحد. إذا النون الساكنة اللي بالإحكام ديال القلب أو الإقلاب، القلب تقلب ميما خالصة، فتصير هي والميم الساكنة حكمهما واحد، فتطلق الميم الساكنة ميما مخفاة بإطباق الشفتين من غير كسر، ميما مخفاة بإطباق الشفتين من غير كسر، من غير تشديد وإطباق شديد للشفتين بدون تشديد. كثير التحفيز ديال تفهمش صافي كده، وصلنا للتحفيز فالطلاب مش تطورنا في القناة ديالكم، فهمتوا المقصود؟ النون الساكنة لما تقلب ميم ها كتولي ميم، اشنو بالك هنا البلد؟ اذا ما الفرق بينه وبين التضمين في الحجاب؟ حيث لا فرق، صمد من حيث الحكم حكمهما واحد، فكما قرات الميم بإطباق الشفتين من غير كسر، كذلك ينبغي ان تقرا النون التي تقلب ميما ان تقراها ميما خالصه من غير كسر. هذه بعض الأمثلة. الهمزة عندنا من آمن تقرأ على النقل منام منام كفار أثيم كفار أثيم منها منها، هذه نور مظهر في الغنة ولا لا؟ من قال لا فهو مصيب، ومن قال نعم فهو مصيب، لكن بشرط أن من قال لا لا يفسد انتفاء الغنة مطلقا وأصلا، وإنما يفسد انتفاء القدر الزائد. واش نقصدتي؟ واش نقول؟ جلسي من قال لا؟ جلسي نقصدتي ماشي انتفاء الغنة كاع ما كتبقاش الغنة، اش الفرق قلنا ولكن هي تمام. إذا منها كاين غنة ولكن ماشي ديك الغنة زائدة، ها؟ هنا كتكون ناقصة، أنقص ما تكون في المتحركة، لأن هذه نون ساكنة، شنو قلنا؟ أكمل ما تكون، ثم المخفاتين، ثم نون ساكنة، مكسورة الساكنة المضارعة، ثم النون المتحركة، أو منها، ما ينبغي يا طبعا؟ أو من هذا، من هذا. ولذلك انتم يفترض فيكم كما ذكرت لكم في الحصه الماضيه، وغادي نذكر هذا الامر على اخواني الاخوات، خيركم من ياك ما تمشيوش فقط بقصد انكم غير تعلموا وبقصد اخر هو دروس الامتحان، وربما بقصد اخر هو شي نقطه مزيانه، وربما بقصد اخر باش نمشي ندير الماستر، كل هذه نوايا طيبه حسنا، ولكن نقول الغرض والأصل الأصيل في هذه النية مأمورا أن أتعلم ونعلم، أتعلم العلم الذي أرفع به الجهل عن نفسي كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ثم بنية أن أرفع الجهل عن الآخرين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون. فثمة قراءتان سمعهم أبو عمرو البصري، سأل هذه القراءة أبو عمرو البصري وابن كثير ونافع كيتسموا بسبب الحرميات اللي هما نافع مدني وابن كثير مكي كيتزاد معاهم ابو عمرو البصري، هذا كيتسموا سما، اش كيتسموا؟ سما. هذا كيقرا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الباقون شكون يبقى؟ يلا دابا كنقراو القراءه انتوما، ثم ما تقرأ القرآن الكريم، يلا نمتحنكم، شكون الباقون؟ يلا شكون فيهم؟ فقيه وحنا حسن الله معكم فيه، قلت لكم فيه أحسنتي، أحسنتم، عندكم ثلاثة، بقي لكم واحد، شكون يبقى؟ شنو هذا الشأن؟ إذا منا نافع وابن كثير فيه ولو ستة بقي واحد كله قارئ الشام ابن عابد الشام هذا الثلاثة مع ابن عابد الأربعة جمهور في الرب كقراء ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكأن في الجمع بين القراءة بوحدة معنوية من الجمال ما فيه تنبيها على هذا المعنى الذي ذكرناه أنه لا يليق بالقارئ وبطالب العلم وبالرباني تبقى اسم الرباني وأعطي في هذه الصفة أن تنسب إلى الله يعني اسم إلى الرباني بسبيل المبالغة ألف النور نسبت إلى الرب ومن اسمائه جل وعلا الرب لا تكون ربانية إلا من جمع بين القراءتين إن شئتم فاكتبوا عنه بالقراءتين تكون ربانية لا تكون بإحدى قراءتين إلا إذا قصدت بإحدى قراءتين أنها تتضمن قراءة أخرى لزوما من باب أنه العلم الحقيقي هو العلم الذي يفضي إلى العمل والذي يفضي إلى نور وعلم الناس الخير خيركم من تعلم القرآن وعلم ولذلك في مقام التعليم مع بعض الإخوة وبعض الأخوات المبتدئ جرى في العالم أنه يربط علم التجويد بالمبالغة في الغنى فكلما أتى على النون مثلا وأحيانا غير النون يقرأها بمثل يطيل فيها المدة فيقرأ مثلا من أنعم عود هؤلاء على أن يقرأوا بالأصل الذي هو عدم الغنى حتى يكون واحد الداعي إلى الغنى ويري هذا الداعي فيقرأ المظهر بغنى زائدة من هذا أنعمت لا أنعمت سميع عليم الحاء والحاء عليم حكيم نعم فرق بين الحلوين المخطا ومن المرهاب من ناحيه الرسم الفصل المصحف غادي نجيو الحلوين كيكون عالم متراكبة نعم ومن كيكون يتعلق الامر بالاخفاء او بالالغاء كيكون متتابعه يعني وحده كتكون بدا احسن غير هذا فقط في حسب الاخوه الاخوات الذين يستأنسون بالرسم السيبه والان في ظل هذه الفقره التكنولوجيه الان اصبحت المصاحف مزينه بالالوان وهذه الالوان غرض منها هو بيان هذا الحكم الفلاني وهذا الحكم الفلاني يستأنس بها الطالب هذا فيما يتعلق الامر بالضمه المتراكبه فليس فقط كضمه متتابعه وسياتي بيان ذلك به الصوتي والصورة صاحبها علامة إظهار الحروف الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة خوفا منها أنعمتها وبعضهم يقول عدم تعليلية تتسوى صاحبها في النون المظهرة كتكون نون عليها تكون على اختلاف المصاحف المصحف هذا فيه الضمة عبارة عن رأس الخاء شيء عندنا انها غير معدل كتلقى شي حاجه في هذيك النون كون انها غير معدل بمعنى ساكنه غض النظر على طبيعه هذا السكون من حيث اختلاف المصاحف ووضعها كون غير كونها غير معدل اشاره وتدريب الى ماذا؟ الى انها مظهر بالنسبه للتنوين وعلامه اظهار التنوين تراكم الحركه هذه بالنسبه للاخوه من باب الاستئناس فقط والا فقط انه اذا علمت القاعده فلا يكفي حركة الحرف والحركة دل على التنوين متراكبتان لاحظوا ق ثم فوق من ضمة وإذا تعلق الأمر بالفتح أو بالكسر كتلقى فتحة مقاد دل على فتحة ماشي متتابعتين شوفوا كيف فتحة على فتحة نفس الطول كيتسموا متراكبتان كذلك الكسرة عليم حكيم عذاب أليم كفار نشوفوا آلية القراءة هذه مهمة جدا ما المقصود بآلية القراءة؟ غادي نقول هذا دقيقة جدا بالنسبة لإخوة القراء لما كتقول واشتعل الراشدة هذا مثال هذا جو على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري هذا واحد من القراء من الرواة تحديدا في رواية أنتم مطالبون في مادة القراءة أن تحفظوا القراءة السبعة على الأقل بأسمائهم ورواتهم تقولوا رواة كل قارئ عنده راوية مثلا نافع تكون أما راوية ورش قالوا ووش ولا ورش وقالوا قالوا ووش عاصم مثلا شكونا وضعوا يد يد شعبة وحص وهكذا أبو عروة المصري رابية السوسي أو الدوري والسوسي السوسي هذا كان رحمه الله يدغم مثل أفراس شيء ما رحمه جيرس واشتعل فقصه إبغال حينما نقول إبغال فالغالب يتعرف الأمر فيه إبغال ساكن بمتحرك لكن العرب أحيانا كانت تضرب المتحرك في المتحرك ومن هنا كان من شأن قراءة سوسي فكان يضرب المتحرك في المتحرك فيقرأ واشتعل الشيبة وإذ قال لقمان وإذ قال لقمان لكن شيء يحتاج هنا في الشعر الراس تكسير باش تضرب هذا الشيء ما يمكن لأنه ليس حرفا متبادلا لكن السين تقلب شينا كيقول عندي شو شا شو شا لما قلبت السين شينا هذه الآلية احنا تكسير في الإضغام تضرب الشين في مثلها وإن كانت هذه متحركة والأخرى متحركة كذلك فآمنت طائفة كلمة أخرى فآمنت طائفة آلية الإضغام هنا الذي ست قلبت طاء فصارت طاء ساكنة بعدها طاء مفتوحة اقتضى ذلك إضغامها بها فصارت فآمن طاء خالصة فآمن طائفة واصطلاحا تمام صحيح كان تقارب المقرر إما أن يكون يعني متماثلين وإما أن يكون متقاربين من حيث المقرر واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن أو متحرك لحرف متحرك بحيث يصيران حرف الواحد المجزء الثاني أليس كلام ناجي هتبعوا معايا شوية بشوية يرتفع المخرج عنهما ارتفاعا واحدا استحوا الأصل أصل أن الأمر يتعلق بارتفاعين فشد مصطلح ليش يكون غريب ارتفاع وارتفاع عجين وكذا الأصل هو الإظهار من لدن عند الارتفاع كم ارتفاع ارتفاع كله متعلقة باللون وارتفاع الثاني متعلقة بالله فهو ارتفاع ذات لما كيقول إلى الأمر يتعلق بالإظهار كتقول له ارتفاع واحدة هي ارتفاع الأجل من لدن تصير من لدن من لدن كذلك من ربك تصير من ربك هكذا الآن الآلية أمثلة على الإبغام هنا للنون ساكنة والسكون لما مثلا واحد فمن يعمل كيف نقرأ يلا قرأ فمن يعمل تبقي معه قرأتيا هل تبقي على أن مثل هذا الإضغام سيحوم الإضغام هنا عندنا يقول لك إجمالا دون أن نفصل أكمل ما تقول يوميا أو يدو عندنا الياء خاص يكون فيها الواو خاص يكون فيها النون والميم خاص يكون فيها غير أكمل ما تكون في النون والميم ثم بعدها اليوم لكن الياء والواو النون والميم خاص يكون فيها لما يجي طالب ويقرأ وهذا يسمع كثيرا فمن يعمل مثقال ذره اي هي الغنى هذا اغرب حقيقه اليه الاغراض موجوده لكن اين هي الغنى وفي الحقيقه القارئ الذي يقرا فمن يعمل ما الفرق بين هذه وبين ملل لغه غير الوقت مدة زمنية لكن لا تعلق فمن يعمل بالغنى في حين انه ادغام ينبغي ان تشوبه الغنى وان يسمع صوت الغنى ولذلك سموه ادغاما ناقصا كان ناقص في حين من لدن الادغام كامل علاش كامل لانه بدون غنى بمعنى ذات وصفه الحرف من قال لا بد، من قال الاسم مكمل، لا الاسم مكمل. شاهد نون بين الصيغة والعلم. لكن لما تقرأ فمن يعمل على سبيل الأهمية أنك تقسم الذي ذكره الدكتور إلى الزوج. كيمشي نفس المكمل كيبقى نفس المكمل المكمل عفوا الذي له تعلق ويوكيد وتلقى كيف نقرأها مسألة شوية عزيزة جدا كيف نقرأها بحيث أبقي على آلية الإدغام باعتبار أن البصمة إما له إدغام أو ما يتعلق بإدغام في الوقت نفسه أبقي على النصف المكمل الذي هو الغنى من يقرأ أحسن أو كان صعوبة بس قام الموقع عطل مش حقة الأمر يصعب مش سهل لأنه خفك تبقي ما يبغى إضغاء فمن يعمل وشبه إضغاء بدأ إخفاء علاج بدأ إخفاء وشبه إضغاء وده مش إضغاء حتى إحنا اتفقنا على أن الإضغاء هو إدخال هو منزول نطق الحرفي والحرف الذي يلي حرفا واحدا مجددا ينبغي ان نؤكد على التشديد في الادغام لما قلنا مجددا دون ما تفريق بين ادغام الغنى وادغام الغنى اذا الذي يقرا فمن يعمل مثقال ذره هذا قرا بغنى ولكن ما قرا في الادغام والذي يقرا فمن يعمل هذا قرأ في الغاء لكن ما قرأ في الغنى وما السبيل ينبغي أن تقرأ بين هذه وتلك فتقرأ كما قرأ المالي فمن يعمل تقرأ في آلية الغاء للنظر فيها شيء من النبي لكن دون أن تذهب صفة الغنى التي هي صفة ملازمة هناك آلية كما رأى إن شاء الله تبارك وتعالى من لدن الإغراض كان لدن في مسلم ها؟ ما في مشكلة من لا صارت من لا بارتفاعة واحدة من الضبط كذلك نفس الشيء ما فيها مشكلة بارتفاعة واحدة من الضبط لكن الذي يقرأ من الضبط تبقى معه هي كذا يقرأ ولكن هذا عندي مشكلة خور مرة معها اللي هو التكريم ولكن هي كذا تبقنا على أن من صفات الله التكريم مرة معنا هذا بمعنى خديجي من الصفة ها؟ تبقنا أخوات يلا جولو تفضل بدون مبالغة في هذا التكريم ولذلك يحمل قول العلماء التكريم بمعنى تجنبه ماشي الأصل تجنبه الزيادة بمعنى ما الأصل هي أصلا في هذا التكريم وإذا رأيت إلى الأصل فنمت وجهة أخرى رأى الفتية كما رأى الفتية رأى أصلا هي رأى مكررة ولكن ما فيها زيادة على الحق وعلى القدر الأصلي الذي لا تدخل عن غضاء من حيث نطقها أي إدغام لاحظوا من فعند الإدغام في غنى قد يقول قائل أستاذ كان تصل بالذات وكان إحنا يتغار غنى إدغام وإحنا بنقرب إلى الله زين الحرف لا تخرج عن حد وزني وهو الزحور في الذكر هذا شيء العبارة في الكلمة نكتر من الأحكام وشيء ما مكتوب العبارة ولو من القليل ونحرص على إتقانه ولو تعلق الأمر أن تكون هناك حلقات ولو خارج الكلية إن شاء الله تبارك وتعالى في إطار دورات كلية معي أو مع غيري هو الإنسان على كل حال يحرص على الإتقان نحن مجبر الإتقان حالي بنا أن نكون متقنين في كل ملاح الحياة بما في ذلك العبادة إن الله كتب الإسلام على كل شيء فأنت ضمن دائرة المحسنين ودائرة المتقنين المرحومين بنص كلام سيد المرسلين حين قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أو رحم الله من قام بعمله فعند الإدغام بغنى يتحول نصف اللسان إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف الأخر إذا ما تتكلم على النصف اللساني أي نصف نتحدث عنه؟ الذي عن بعض الوقات يتحول إلى مخرج الحرف الهائي. النصف المكمل ولا المكمل؟ المكمل. طيب تتكلم على النون. ديك النون لما تخرج مايا إذا ديك النون اللي مخرج ديالها طرف اللسان مع أصول الثانية العليا فين مشات؟ مشات الياء. إذا انتقلت من طرف اللسان إلى وسط اللسان حيث مخرج الياء. ولكن العقل الإبقاء على النصف المكمل الذي الغناء مخرجه فرق يمشي. هل الآلية لاحظوا معي ومن ذلك يعمل صرت ومن يعمل هذا تسهيل على الطالب وكأن ذلك النون صارت ياء نهيئ بالياء الساكنة إلى هذا التحول أو هذا الانتقال من النصف المكمل رب الإسلام على صوت الثاني عليا إلى وسط اللسان في مخرج الياء فصارت ومن يعمل لاحظوا ومن يعمل كيمشد كيمشد كيم إبغاض وكتحس بأنك يظن ومن عظن وكيمشد ومن يعمل مقطع ومن يعمل فات وضيع لكن هذه غير مشهورة ظنها بدليل أن إذا في يوم كيف مشكلة ومن يعمل مقطع هذا هو الضرب في البيت الإنساني باش يتعود على هذا فالإبغاض باش هو الضرب نسمع كذا يقرأ من ولي ولا نصير هذه بغير مقطع من ولي ولا نصير في حين الذي يرى الغنى من كين ثم نرى كين إبغاض ثم لا بد من شائبة الغنى لاحظوا معي في هذه الصورة أمامكم عندنا فمن يعمل تقرأ كي فلا أي ثم في ياء ياء تصاحبها غنة مطلقة إذا عندنا مرحلتان المرحلة الأولى هي حينما ينتقل النصف المكمل بالميم إلى الياء ثم المرحلة الثانية بعدها مباشرة لا بد وأن تصحب هذا الانتقال تلك الغنة المصاحبة كذلك خير من تقرأ خير من حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى ونفتح المجال للبحث للعرض نمر مباشرة إلى التطبيق ونحاول إن شاء الله في هذا التطبيق أن نطبق أحكام المساكن والتنمية قبل ما نمشي للنص إن شاء الله تعالى المتعلق بالمحفوظ أو بما هو مقرر للحفية إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن نقرأ من سورة الإنسان باعتبار أن سورة الإنسان تذكر فيها النماذج والأمثلة لما كنا بسرعة لنراجع الأحكام والمسلمين وكذلك كنا نقرأ بالإخوان ممن لم يقرأ قط هذه فرصة مع أصول الثنايا العليا تلك النون التي صفتها ما تقدم معنا من الغنة تلك النون هذه النون هي نفسها كما تقول بيت نون ثانية أنطق بها عليم حليم بحال هذا عليم النون اللي كاينه في التنوين بحالها بحال النون ديال الأنعمة نفسها هي نفسها ولذلك قالوا النون تجد شبهها العرب آخر لفظتها خطا بمعنى هذا العلم ماشي علم الرسم القرآني هذا علم آخر له تعلق بالجانب التصوير وبالجانب الأدائي فماذا أرى؟ النون ساكنة والتنوية يشتركان يعني بالصوت لذلك كانت أحكامهما واحدة ولذلك قد يشوف حتى الأمثلة لما يأتي بالمثال للنون ساكنة وكذلك للتنوية تماما الله يستعين فعلا لان الدليل الصغير كيخد داكشي غير بالمشافه داكشي اللي عطيتيه كيدير عليه هون كيدير هذيك اللون الثاني فتبغى يتعلم هذا الحاله يرجع شويه صغير ويشوف كل هي عليم ولا بيت غادي يتبع بنون هكذا يعني نظرا هو خطا اليوم شطاء موعد مع عرض حول وثالث وطرق لتحفيظ القرآن الكريم لعلها سلكت فيه مسلكة بين قوسين التنمية البشرية وحكمة الله لا تؤمنني أن وجد فهو أحق بها إذا لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته وما نراه من وجود حركة من فوق أحد الفوق فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف والثانية دالة على التنمية كتعليل معنى تلك الكون الساكنة ضمن التنمية قال بأن الحركة الثانية هي إشارة إلى ماذا؟ إلى تلك النون الساكنة التي نتحدث عنها والحركة الأولى هي حركة الحرف التي قبل تلك النون الساكنة نطقا وصوتا أحكام النون الساكنة والتنوية جمعها العلماء في أربعة أحكام يقول الناظم رحمه الله وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ونحق إظهار إظهار وإظهار إظهار وقلب يخفى فعند حرف الحق شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا العلم الناظم؟ فليت هذه مثلها؟ لو أعرف الناس أنا حتى كم تذكر أن يؤديت عليه عشان تعود ولو بس كيف نلتخذ في الأبيات نقصد أن لا يمكن للتنوين أربعة أحكام. أي أي. نقصد يا ابن الجزري باعتبار عمدة القراءة في التجويد. ولا ثم ترى القرآن تقرؤونه يعني عندكم مادتين مادة القراءة والتجويد. تحري بكم أن تستأنسوا بمنظومات الشيخ. هذه من المقدمة الجزرية. بمنظومات الشيخ ابن الجزري رحمه الله باعتباري قارئا ومجودا وهكذا كانت عادة العلماء. إذا قال وحكم تنوين ونونه يلفى. أي نجده من كان يبحث عن أحكام النون الساكنة والتنوين يجدها في كلام ابن الجزري وحكم تنوين ونون يلبى حتى الأبيض لنون في الأبيض الطريق مطالبون بحفظها مع ربما يكون المجموع عشرة أبيات فغادي نشوف لكم عشرة أبيات في البلاغة وقيل أعطاكم 96 بين 80 بين 700 اللواري يتحلتكم في مئة ولم يقول لكم عشرة ستة بالذات يلا بارك وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب يخفى يجي إخفاء نغض ضوء الشعرية الونم وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب يخفى فعند حرف الحق أظهر أهلا سهل الكلام متعلق بالإظهار فعند حرف الحق أظهر ثم وأدغم وأدغم رفع السطر الأول فعند حرف الحق أظهر وأدغم يقول وأدغم وأدغم بمعنى وأدغم معنى الإظهار هو الإظهار فعند حرف الحق أظهر وأدغم في اللام وفى لا بغنة لذن بالله ورى لا بغنة لذن والقلب لاحظوا وأدغما بغنة وأدغما بغنة أي لازلنا مع الإدغام أنا مستثنيات إدغام وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنوان إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباء أي مغير بيت واحد تمشي الآن بضغطة زر تجدين الأبيات كلها بل تجدين المقدمة الجزرية من أولها إلى آخرها وعند حرف والقلب عند الباء بغنة كذا الإخفاء أي إخفاء لدي باقي الحروف أخذ الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ ما تضحك يا الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ إذا غير بيت واحد يكفي بضغطة جسد كما أقول دائما تصلين إلى المقدمة الجنة فقط هذه الأبيات حتى يعود الطالب الطالب نفسه على حفظ هذه المنظومات وحفظ هذه الأبيات لأن بها لاحظوا غير الأبيات ديال ابن الجزائر الفضاء لخصت لنا أحكام المستكين لاحظوا شنو قال؟ وحكم تنوين ونون يرفع إظهار إظهار وقلب نقص إذا لا نذكر لنا أربعة ثم قال تعيد حرف الحرف أي ذكرة في مخرج حروف الإظهار ليه الحرف؟ فعند حرف الحرق أظهر أي أظهر أيها الطالب أيها المجود أيها المشتغل بعلم التجويد أظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحرق وهي حرف الإظهار ثم قال والدمي يا كسر والدمي زين في الله والله لا يقول لك لك إذا حينما يتعلق الأمر في الله والله فالإظهار يقول كذلك قلنا فهذا ما أشير إليه في السورة أمامكم إضغام عندنا بغنة أكمل ما تكون هي في النون والميم ثم بغنة كاملة في الواو والياء ثم بدون غنة اللام والراء القلب يكون عند الباء والقلب عند الباء بغنة كذا القلب عند الباء يلفى يوجد البيت الشيخي وجدته وكأن ذلك الطالب يبحث ولذلك يقال الطالب باحث طالب شأنه أن يكون باحثا وأن يكون دائما دائما دواما إلى البحث نعم ما ألفينا وجدنا نعم جاءت في آية وجدنا في آية من الآخر ألفينا خذت على أن ألف الشيخ وجدنا وكأن هذا الطالب يبحث عن هويته فيجدها في الإظهار عندما يتعلق الأمر من حروف الحرف وشو تحكي لنا نعم نذكر وأقيما بغنة الفيو إلا بكلمة كدنيا لاحظوا معي دنيا وبنيان وقنوان وقنوان هذه استثناء لأن النون ساكنة إذا أقيمت نفسية لأن من شرط الإدغام أن يكون من كلمتين فإذا أقيمت في مثل البنيان أدى ذلك إلى تغيير المعنى وفساد هذا المعنى ثم ابدأ الإدغام يكون من كلمة وبنيان النون ساكنة والياء وردتا معا أو جاءتا معا في كلمة واحد هذا هو الإظهار ثم الإظهار ثم القلب ثم الإخفاء والإشارة فقط نبه القلب يلحق بما تقدم من الإخفاء في الميم الساكنة علاش لأنك عندما تقلب هذه النون الساكنة تقلبها نونا ميما خالصة مثال اللي قلتي لي قبيله شيء الله يسعدك صم بكم صم بكم عندنا صم بكم صم حلوين ها علاش نبيض صم نخلي هذيك الضمه الاولى في ديال الميم الضمه الثانيه اللي كتحل محل نون ساكنه نقلب النون ساكنه ميما خالصه سولي صم سولي صم مع الغنه إذا صارت ميم ساكنة مثلا صارت ميم ساكنة بعد هذا إذا لا يلحق بي الميم الساكنة والتي من أحكامها الإخفاء إذا وجدت الباء بعد الميم الساكنة فإن الميم الساكنة تمحل الصفة صفة تقرأ على صفة الميم المفعل فتقرأ بصفة بين الإظهار والإظهار بإطباق الشفتين من غير كسر الميم الساكنة المفاد هذه تسجلوا عنده الميم الساكنة المفاد والميم أو النون الساكنة المقلبة ميما خالصة هما سيان عبر عليها كما شئت لكن المعنى والمراد واحد إذا النون الساكنة لمن الإحكام ديال القلب أو لإقلاب القلب تقلب ميما خالصة فتصير هي والميم الساكنة حكمهما واحد فتقرا الميم الساكنه ميما مخفاه باطباق الشفتين من غير كسر ميما مخفاه باطباق الشفتين من غير كسر اي من غير تشديد واطباق شديد للشفتين بدون تحريف كذلك ينبغي أن تقرأ النون الذي تقلب ميما أن تقرأها ميما خالصة من غير كذب. نمر أجمع الأمثلة. الهمزة عندنا من آمن تقرأ على النقل منام كفار أثيم كفار أثيم منها هذه نون مضاعفة فيها الغنة ولا لا؟ لا من قال لا فهو مصيب ومن قال نعم فهو مصيب لكن بشرط أن من قال لا لا يقصد انتفاء الغنة مطلقا وأسرع وإنما يقصد انتفاء القدر الزائد وعشان نقصد شيء وعشان نقصد شيء ترجي من قال لا ترجي نقصد شيء مش انتفاء الغنة كما كتبس غنة قلنا ولكن هي تمام اذا منا كينا قلنا ولكنها ماشي في الغنة زائدة لا كتكون لا زاقفة انقص ما تكون المتحركة لانها لنون ساكنة قلنا اكمل ما تكون ثم المغفلتين ثم نون ساكنة مكسورة الساكنة المضارعة ثم النون متحركة فيها كذلك أو منها كيف يقرأ أو من هذا ولذلك ثم يفترض فيكم كما ذكرت لكم في السمار وغادي نبقى نذكر هذا السمار على إخواني أخواتي خيركم من؟ لكن ما كتجيوش فقط بقصد أنكم غير تعلموا وبقصد آخر شكون باقي يلا كوميو باقي واحد خمسة دخل معكم فيه قلت لكم فيه احسنتم عندكم ثلاثة باقي لكم واحد شكون يبقى شنو هذا الشاني إذا قلنا نافع وابن كثير وابو عمرو سامة الأخت كانت كوفيين ولو ستة بقي واحد شكون هو؟ طارق الشام نعام الشام هذه الثلاثة معه نعام الأربعة جمهور في القرن كيقرأ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكأن في الجمع بين القراءتين في وحدة معنوية من الجمال ما فيه تنبيها على هذا المعنى الذي ذكرناه أنه لا يليق بالقارئ وفي طالب العلم وبالرباني لقد تكون رباني وأعظمي هذه الصفة أن تنسب إلى الله يعني نسبة إلى الله رباني سبيل المبالغة ألف النور نسبت إلى الرب ومن اسم الله جل وعلا الرب لا تكون ربانيا إلا بالجمع بين القراءتين شوفوا فاكتبوا عنه بالقراءتين تكون ربانيا لا تكون بإحدى القراءتين معنا إلا إذا أصدق بإحدى القراءتين أنها تتضمن قراءة أخرى لزوما من باب أنه العلم الحقيقي هو العلم الذي يفضي إلى العام والذي يفضي إلى نور وعلم الناس الخير خيركم من تعلم القرآن وعلم ولذلك في مقام التعليم مع بعض الإخوة وبعض الأخوات المبتدئ جرت العادة أنه يربط علم التجويد بالمبالغة في الغنى فكلما أتى على النون مثلا وأحيانا غير النون يقرأها بمثل يطيل فيها المدة فيقرأ مثلا من أنعم عود هؤلاء على أن يقرأوا بالأصل الذي هو عدم الغنى حتى يكون واحد الداعي إلى الغنى ويري هذا الداعي فيقرأ المظهر بغنى زائدة من هذا لا أنعمت لا أنعمت سميع عليم وعدها وانحى عليم حكيم نعم متراكبة. نعم. يتعلق الأمر بالإبقاء أو بالإبغاء كيكون متتابعة يعني وحدة كتكون وحدة أحسن جيد هذا فقط بالنسبة لك الأخوات الذين يستأنسون مرات سيما والآن في ظل هذه الطفرة التكنولوجية الآن أصبحت المصاحف مزينة بالألوان وهذه الألوان غامضنا وبيان هذا الحكم فلاني وهذا الحكم فلاني يستأنس بها الطالب هذا الباب حينما يتعلق الأمر بالضمة المتراكبة فليس الأمر كالضمة المتتابعة وسيأتي بيان ذلك في الصوت والصورة. مرحبا علامة إظهار الحروف الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق النون أنعمت وبعضهم يقول عدم تعلية النسب مرحبا في النون المظهرة تكون نون عليها سكون على اختلاف المصاحف هذا المصحف هذا فيه الضمة عبارة عن رأس الخاء الشاهد عندنا أنها غير معزلة كتلقى شي حاجة في هذه النون كون أنها غير معزلة بمعنى ساكنة بغض النظر على طبيعة هذا السكون من حيث اختلاف المصاحف وطبعها كونها غير معزلة إشارة وتنبيه إلى ماذا؟ إلى أنها مظهرة بالنسبة للتنوين وعلامة إظهار التنوين تراكم الحركة هذه بالنسبة للإخوة من درس الاستئناس فقط وإلا فقط أنه إذا علمت القاعدة فلا يكفيك حركة الحرف والحركة دالة على التنوين متراكبتان لاحظوا ضمة فوق من ضمة وإذا تعلق الأمر بالفتح أو بالكسر كتلقى فتحة مجال جمع فتحة ماشي متتابعتين شوفوا كيف فتحة على فتحة نفس الطول كيتسموا متراكبتان كذلك الكسرة عليم الحكيم عذاب الأليم كفارين نشوفوا آلية الإظهار هذه مهمة جدا ما المقصود بآلية الإظهار؟ غادي نقول مسألة دقيقة جدا بالنسبة للإخوة القراء لما كتقول واشتعل الراس شيبة هذا مثال هذا جو على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري هذا واحد من القراء من الرواة الحديثة كيروي على أنتم مطالبون بس القراءة أن تحفظوا القراءة السبعة على الأقل بأسمائهم ورواتهم تقول الرواة كل قارئ عنده راوية مثلا نافع شكون أمر راوية ورش قالون ورش ولا ورش وقالون قالون ورش عاصم مثلا شكون أمر راوية ديال شعبة وحفص وهكذا أبو عمرو البصري راوية السوسي أو الدوري والسوسي هذا السوسي هذا كان رحمه الله يدغم مثل الراس شيء ما رحمه هي الأصل واشتعل الرأس إدغام حينما نقول إدغام فالغالب يتعلق الأمر به إدغام لكن بمتحرك لكن العرب أحيانا كانت تدغم المتحرك في المتحرك ومن هنا كان منشأ قراءة السوسي فكان يدغم المتحرك في المتحرك فيقرأ واشتعل الراشيبة وإذ قال لقمان وإذ قال لقمان لكن شيء عندنا هنا واشتعل الراس ديك السين باش نضغط على الشين ما يمكن لأنه ليس حرفا متلازما لكن السين تقلب شينا كيقول عندي شو شا شو شا لما قلبت السين شينا هذه الآلية كأنها تفسير للإدغام تضغم الشين في مثلها وإن كانت هذه متحركة والأخرى متحركة كذلك فآمنت طائفة كيف تقرأ فآمن طائفة أهلية الإدغام هنا أن تلك التاء قلبت طاء فصارت طاء ساكنة بعدها طاء مفتوحة اقتضى ذلك إدغامها فيها فصارت فآمن طاء خالصة فآمن طائفة واصطلاحا كيف؟ تمام صحيح كيف تقارب المخرج إما أن يكون يعني متماثلين وإما أن يكون متقاربين من حيث المخرج. واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن أو متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حرف واحد مشددا جدا أليس الثلاث ما تجيب عن سبعه معايا شوية بشوية يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. نحو الأصل أصل أن الأمر يتعلق بارتفاعتين باش هذا المصطلح ما يجيبوش غريب ارتفاع وارتفاعتين وكذا. الأصل هو الإظهار من لا دون عندنا ارتفاع كم ارتفاع هنا؟ ارتفاع كله متعلق بالنون وارتفاع الثاني متعلق بالله فهو ارتفاعتان. لما يقول لي الأمر يتعلق بالإدغام قلت له ارتفاعة واحدة هي ارتفاعة أش؟ لا من لدن تصير من لدن من لدن من لدن كذلك من ربك تصير من ربك هكذا. الآن الآية أمثلة على الإدغام بغنى للنون ساكنة وسهلة. لما مثلا لاحظ فمن يعمل كيف نقرأ؟ يلا قرأ فمن يعمل تبقي معه؟ قرأ زيادة هل تبقنا على أن مثل هذا الإدغام؟ ما هي فرق الإدغام بغنى؟ عندنا بغنى في الشمال دون أن نفصل أكمل ما تقول يومين أو ينو عندنا الياد خاص يكون فيها الوصف الواو خاص يكون فيها الوصف النون والميم خاص يكون فيها الوصف غير أكمل ما تكون في النون والميم ثم بعدها أن يقول لكن يا والواو والنون والميم خاص مين يقولنا لما يجي غارب ويقرأ وهذا نسمعه كثيرا فمن يعمل مثقال ذرة أين هي الغنة؟ هذا أغرب حقيقة آلية الإدغام موجودة لكن أين هي الغنة؟ وفي الحقيقة القارئ الذي يقرأ فمن يعمل ما الفرق بين هذه وبين ملل لا غير المكس مدة زمنية لكن لا نعلم قليل فمن يعمل الغنة في شيء أنه إدغام ينبغي أن تشوب الغنة وأن يسمع صوت الغنة ولذلك سموه إدغاما ناقص أنا ناقص في شيء من لدن الإدغام كامل علاش كامل لأنه من لدن بمعنى ذات وصفة الحرف شاذ ما بقى لا ذات ما بقى لا نصف مكمل لا نصف مكمل مش هاد نون بنصفيها بعد لكن لما كتقرا فمن يعمل علاش قلت لكم الأهمية ديال داك التقسيم الذي ذكره الدكتور أيمن زوين كيمشي النصف المكمل كيبقى النصف المكمل المكمل عفوا الذي له تعلق وكيف تبقى كيف نقراها هذا شوية شديدة عزيزة جدا كيف نقراها بحيث أبقي على آلية الإدغام باعتبار أن الأصل إما له الإدغام أو لا يتعلق بالإدغام في الوقت نفسه أبقي على النصف المكمل الذي هو المنى من يقرأ عزيزة سبيل فمن يعلم أحسن رأيك في صعوبة بس قرأ ربك عقل أن في الحلقة الأمر يصعب ماشي سهل لأنه خصك تبقي ما ينبغي أن تقرأ فمن يعمل مش هذا إخفاء هذا إخفاء علاش هذا إخفاء وزاد لك تسمعون كيف أوقع وهذا مش إلغاء حيث إحنا اتفقنا على أن الإلغاء هو إدخال ونزول نطق الحرف والحرف الذي يلي حرفا واحدا مجددا ينبغي أن نؤكد على التشديد في الإدغام لما قلنا مجددا دون ما تفريق بين إدغام بغنة وإدغام بغير بغنة. إذن الذي يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة هذا قرأ بغنة ولكن ما قرأ في الإدغام والذي يقرأ فمن يعمل هذا قرأ في الإدغام لكن ما قرأ بغنة وما السبيل؟ ينبغي أن تقرأ بين هذه وتلك فتقرأ كما قرأ المهدي فمن يعمل تقرأ بآلية الإلغاء بالنظر فيها شيء من النبي لكن دون أن تذهب صفة الغنة التي هي صفة ملازمة منه. هذه هناك آلية سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. لاحظ من لدن هذا إضغام كامل هذا ما في مشكلة. ها ما في مشكلة. من لا صارت من لا بارتفاعة واحدة. من ضد كذلك نفس الشيء ما فيها مشكلة بارتفاعة واحدة. من ضد لكن الذي يقرأ من ربك تبقى معه يكاد يقرأ ولكن هذا عنده مشكلة خاص مرة معنا اللي هو التكرير ولكن يكاد تبقى على أن من صفات الله التكرير مرة معنا هذا بمعنى خزيج من الصفة نعم خفيفة ولا لم خلدها هنا بالكرامة ولكن هذا فقط من تشريك تقريب زيد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعذاب بالمغفرة فما أقبله فما جدراني هذه عنده جيدة فما اللحن إما أن يطرأ على الهمزة لتأثر الصاد وإما أن يطرأ على الصاد لتأثرها بعادة تمشي الباء كذلك يطرأ على المد لتأثرها بالصاد فما أسفره هذا كان فما أصبره فخم الهمزة وفخم الباء فما أصبره فخم الهمزة مخصص وخلال فالأصل آ مستبيلة باء مستبيلة بينهما حرف مستعلي مطلق فما آ أص باء أص استعلاء باء أص باء والراء مفخمة ما يطلع أن تتأثر بالباء المستبيلة أص باء راء أص باء راء زين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أحسن زيد من يقرأ من الإخوة كل ما عمر مقرأ تفضل زكريا تركم يلا تفضل زكريا وبعد ذلك الذي رفع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى عليك وآتا وخمت يشكي بلا من فعليها وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ننتبه دائما الصدق وأخواتها صدق صدق صدقات هذه الحمد الكثير اقرأ الدال شبه الضال صدق صدق إنما الصدقات لا إنما الصدق صدقات تبطير لك زيد بعده ثمان غرفة زيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم أصلح لم نأخذ الله ضاق ومرتقى مرتقى لوجوده الصالح الثاني التي قبله وهي الشعر فأصلح فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة التأمل مطلب من وقوعها هذا خالصة حلها من حيث مخرجها عدة وش في عدة لا عدة لها مستفيدة فعدة من أيام نقط وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون في الإخبار والإضغام أحيانا ينبغي أن نستلزم من أن تتولد أن يتولد حرف مد عن الحركة التي هي من جنسه كما هو الشيء في عدة فعدة أو مثلا كنايا تولدت عن الكسرة في إي وكنا وكذلك تولدت إن كنتم الآن أفتح المجال للبحث لـ إن شاء الله تبارك وتعالى تعرض حضارة متعلقة بالمسائل تتقون أيام معدودات من حيث إلى الأبدا؟ لا لأنك تستخدم الأيام من الأبدا من حيث المعركة ما فيش مشكلة نعم طيب أحاول أن أقدم لكم اليوم بعد ما طرعت لحفظ القرآن من دون معلم لأن هناك من يأخذ كحامل التأجيل يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ إلا بمعلم فأتمنى أن تستفيدوا منها بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهل بآياتنا إلا الظالم أول مرحلة لحفظ كتاب الله عليك أن تحدد أولا هدفك لماذا تريد أن تحفظ كتاب الله اطرح سؤال على نفسك قبل أن تبدأ هذا المشروع لماذا أحفظ القرآن فإن كانت إجابتك إنني أقرأ القرآن حبا في الله وابتغاء مرضاته والفوز بسعادة الدنيا والآخرة، فاعلم أنك قد قطعت نصف الطريق. حفظ، فكر في فوائد حفظ القرآن وكيف ستتغير حياتك بدخول هذا النور إلى قلبك، والأهم أن تعتقد أن الله سييسر لك حفظ كتاب الله، فهو القائل سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. غير قناعاتك تتغير حياتك. كثير من الناس يريد حفظ القرآن، ولكن تجد دائما يقول: القرآن صعب، القرآن 30 جزءا، وكذا وكذا. ولكن الحقيقة دائما تبقى نفس القاعدة، قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر ولله الحمد. فغير قناعاتك، هذا القانون